من لم يغمس الذباب في الماء ولم يشرب المشروب هل يأثم؟ نعم خالف السنة، خالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، لكن بعض النفوس قد تعافى، قد تعاف لأن الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة، والعمل بالسنة أولى. لكن والمقصود من ذلك أن الشراب قد يكون متمول مال، فلا يعني لا يجوز إتلاف المال المتمول. على كل حال لا يلزمك أن تشربه لكن لا تهريقه، يشربه غيرك. نعم خلاص ما في أسئلة. نعم جاء السمك كله حلال، لكن هو يعيش في البحر أو لا يعيش؟ كل ما يعيش في البحر يا إخوان من حيوانات البحر كلها حلال. نعم الضفدع يعيش في البحر؟ لا هذا برمائي، هذا برمائي، هذا لا يوكل. نعم الأخ يقول الفارة إذا سقطت في الزيت وماتت، والسمن إذا سقطت في الزيت والسمن وماتت هذا يتنجس لأنها ميتة، لأنها ميتة وليست لأنها نجسة في ذاتها، فالميتة كلها نجسة إلا ميتة البحر، الميتة كلها نجسة. فإذا وقعت في الماء في السمن أو في الزيت قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها، يعني تلقى هي وما حولها من السمن أو الزيت إذا كان جامدا، وكلوا سمنكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم من رمى جمرة العقبة ثم نسي ولبس ملابسه ثم حلق هل حجه صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله. نعم ها ما في أي سؤال، يعني حتى لو كان خارج الحج. نعم ومعروف يعني النوع معروف. الأخ سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول فيه أسماك ضارة سامة إذا أكلها الآكل يعني يموت من أكلها أو يتضرر، إذا كان كذلك فنعم تحرم للضرر ولا تحرم لكونها في البحر، تحرم للضرر حتى ولو حتى الحيوانات البرية من بهيمة الأنعام إذا كان أكلها يضر هذا لا يجوز أكلها للضرر وليس لسبب آخر. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول حتى الطعام المباح إذا كان يضرك أكله فهذا لا يجوز أكله، يعني مثلا لو كان الإنسان قد أكل قبل دقائق وعرض عليه طعام آخر طيب شهي لكنه إذا أكله يضر يقول لا يجوز لك أن تأكله للضرر. نعم هل يجوز لأكل لحم التمساح؟ التمساح إذا التمساح لا يعيش إلا في البحر، هذا يوكل، التمساح لا يعيش إلا في البحر، كل حيوانات برمائي لا، البرمائي لا يوكل، أنا ما أعرف حسب، أنا كنت أظن التمساح لا يعيش إلا في البحر. فعلى كل حال البرمائي إذا كان الغالب عليه أن يعيش في البر لا يوكل. نعم الأخ يسأل يقول الوضوء من أكل لحوم الإبل هل يجوز؟ هل تنقض ينقض أكل الإبل، أكل لحوم الإبل هي ينقض الوضوء؟ نعم على الراجح ينقض الوضوء، والمسألة خلافية، لكن على الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث جابر بن سمرة وغيره البراء بن عازب أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم نعم، فلحوم أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء. ها ها ما في مانع إن شاء الله، الذي يأخذ حاجة يحتاج إليها بعد طواف الوداع في طريقه لا مانع إن شاء الله، حرج. نعم من جامع زوجته بعد الاغتسال من الحيض ثم وجد دما هل هذا لا يضر؟ إذا بعد الاغتسال من الحيض بعدما اغتسلت من الحيض وجامعها حتى لو وجد بعد ذلك دم لا إثم عليه إن شاء الله. نعم الإثم لو جامعها، بعض الأزواج يجامع زوجته وهي حائض هذا لا يجوز، محرم. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يسألونك عن المحيض، عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم يقول الأخ هل يجوز للأب، هل يجوز للأب أن يخص أولاده الصغار، هل يجوز أن يخص أولاده الصغار سواء كانوا ذكورا أو إناث بشيء من المال؟ اسمعوا يا إخوان، أولا تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لا يجوز إلا إذا كان سبب ثمة يقتضي، إذا كان في سبب يقتضي هذا التفضيل فلا بأس، جائز لوجود السبب. أما إذا كان يفضل بعض الأولاد على بعض في العطية في الهبة على بعض وليس ثمة سبب يجيز هذا الأمر، لا يجوز، محرم، يأثم الأب. والسائل يقول أنهم صغار يحتاجون إلى الزواج، يحتاجون إلى دراسة، وفيه أولاد كبار لا يحتاجون إلى زواج ولا يحتاجون إلى دراسة، هذا سبب، هذا سبب لجواز التفضيل. نعم، حتى ولو كانوا بنات، يعني وقف قصدك؟ وقف يعني؟ ها وقف؟ ها يا الأخ، لا الأخ يقول على كل حال، شوف يا أخوان، الوقف، الوقف صدقة جارية، سواء وقف الوقف الذري على أولاده أو الوقف على غيرهم، فالوقف على الأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث الوقف عليهم جائز على الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم، ها مسلم لا يصلي ولا يصوم ومات. يا إخوان اسمعوا، ترك الصلاة عمدا كفر، ترك الصلاة عمدا كفر. يقول أحد التابعين، يقول كنا أو كانوا يعني الصحابة لا يعدون ترك شيء من الإسلام كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الصلاة وبين الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول من كفر من يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. فعلى كل حال هذه المسألة مختلف فيها، لكن الذي صححه كثير من المحدثين أن تارك الصلاة عمدا يكفر، أما تاركها جحدا لوجوبها فهذا لا خلاف في كفره، الذي يقول الصلاة ليست واجبة حتى لو صلى، الذي يقول الصلاة ليست واجبة هذا كافر لا إشكال في كفره، أما لكن الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا، والراجح أنه يكفر عند كثير من أهل العلم والله أعلم. رجل حاج متمتعا ثم بعد أن قضى العمرة غير نيته في مكة وأراد أن يحج عن غيره، فهل هذا صحيح؟ نعم، بعدما خرج من العمرة، نعم بعدما فرغ من العمرة له أن يحج عن غيره، لكن هو متمتع، هو متمتع، هو حج من قبله، أي ولو كان هو متمتع الآن لأنه معتمر، اعتمر وحج في نفس العام فأدى نسكين في سفرة واحدة، فهو متمتع سواء جعل العمرة عنه والحج عن غيره أو لم يكن كذلك. نعم، خلاص. الأخ الحاج يقول يقال إن الذباب ينقل الأمراض من مكان إلى مكان، فكيف نغمسه في الشراب وهو ينقل الأمراض؟ إذا الأمراض التي ينقلها الذي في جناحه من الدواء يقضي على ما فيه من ما ينقله من الأمراض، هكذا، لأن هذا، لأن الطب الحديث أثبت هذا الأمر، الطب أثبت هذا الأمر أنه يقضي ما الجناح الذي فيه الدواء يقضي على الدواء الداء الذي في الجناح الآخر. نعم، إيش لم يلبي؟ لا، التلبية على الصحيح أنها سنة وليست واجبة ولا شرط، التلبية على الصحيح أنها سنة وليست واجبة ولا شرط. من بنى مسجدا بمال ربوي، الله مستعان، والله على كل حال إن شاء الله نرجو أن الصلاة فيه صحيحة، لكنه لا يثاب، من بناه لا يثاب على هذا العمل، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، لكن صلاة المصلين فيه صحيحة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غدا إن شاء الله الآن.